البقرة 275 تدل الآيات الكريمة بوضوح على حرمة الربا بل تشدد الإنكار عليه بلهجة قوية فهي بهذا الاعتبار من آيات الأحكام وقد شددت السنة الشريفة على ذلك أيضا فقد روى عبد الله بن بكير بلغ أبا عبد الله عليه السلام يعني شنو بلغ أبا عبد الله وصل خبر بلغ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللبأ ويسميه اللبأ اللبأ اللبأ ما هو الأرض النفساء لما تولد الحليب أول ما يجي شيء يحضرون حليب اللبأ يحضرون هذا لغة اللبأ التوصيش قلنا عرف احنا قلنا ناس الانبياء فقال يعني الامام سلام الله لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه وسائل الشيعة باب اثنيا من أبواب الربا حديث واحد واللبى او اللبى بكسر اللام وفتح الباء اللبى بكسر اللام وفتح الباء أول لبن البقر لما تولد أول لبن الذي يسمون لبن الذي أقول شي يقولون الطفل ما يعيش إلا يقولون شيء هذا ما زمان أول زمان ما يعيش شنو إذا ما يشرب قوي لا قوي كلش لون أبيض مثل لون ماي على اي حال قد شنو قد نفسي مو ضعيف هذا مو ضعيف يعني يبقى ضعيف المزاج اذا هذا ما شرب هذا انت بادل بس المقصود مو ما يعيش يعني ابدا لا والمقصود شنو المقصود هذا شان يسمي ذبح مقصود شنو والمقصود المبالغة في حليته وكأن ذاك المرابي يريد أن يقول أن الربا حلال كيف لان ولا بد منه كم اللي ذا ايه هو بيقدر يسمي الجو هذا ايه بس مو هذا ما يميز تشبيه ما يستطيع هذا التشبيه زين فربحا وما تداعى الإمام يقول له إن أمكنني الله منه أضرب أنا عنقه لابد هذا شان شيبه هذا لابد شان شيبه يقول طيب وأي طيب الربا قدك نبي حليب الأم بأول إذا طيب هذا الإمام يشينه متعدد يريد شنو يريد هو ايه يريد يقف أمام الشاب من الإمام لا ليش قال لإن أمكنني الله لأضربن عنه إذا كان هرب هذا الذي يتفضلون به وهو على أنه يريد يقول أنا أنسبح لكم ما في داعي الإمام يقول لإن أمكنني أضرب عنه يتلين حشاية تساك حشاية شنو مؤذية شو وقت مؤذية تصير يريد يقول حلال كحاذة حلال و روى هشام وروى هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام هشام ابن سالم ثم الجرير عن ابي عبد الله عليه السلام درهم ربا اشد من 70 زنية كلها بذات محرم وسائل الشيعة باب واحد من أبواب الرضا حديث واحد ثم إن الآية الكريمة الأولى عبرت بقولها وذروا ما بقي من الربا وهذا التعبير يدل على أن الآية المذكورة قد نزلت وقد جرت بعض المعاملات الربوية في أوساط المسلمين وبقيت بعض الأقساط التي لم تسدد نزلت الآية الكريمة لتقول ذروا الأقساط المتبقية ودلت على أن من تاب ورجع إلى الله عز وجل فعليه في المستقبل وفي تعامله الجديد ألا يأخذ شيئا أكثر من رأس ماله. بل يأخذ رأس ماله الذي لا يكون بسبب أخذه ظالما ولا مظلوما. فلاحظ حيث تقول الآية وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ها؟ والمقصود هاي ضدك الإشارة إلى التعامل المستقبل. وأنه في المستقبل يلزم أخذ رأس المال فقط. وأما بالنسبة إلى المعاملات الماضية والتي بقي بعض أقساطها فقد تعرض إليها صدر الآية وقال سؤال صدر الآية وذروا ما بقي من الربا. أي أن الأقساط الباقية ذروها دون الأقساط السابقة التي شنو قد قبضت وتم استلامها. ونلفت النظر إلى حكم شرعي في باب الربا محصله. هذا كثير غافلين عن هذا الحكم الشرعي محصله أن من أجرى معاملات ربوية وهو جاهل بالحكم أو بالموضوع أي كان جاهلا بأن معاملته مصداق للربا وكان يتصور عدم تحقق الربا فيها جلب الموضوع. وهذا ما يعبر عنه بمن؟ جلب الموضوع. الجاهل بالموضوع. أو كان عالما. بالموضوع. ولكنه كان جاهلا بمن ساعدني بحرمته. إن مثل هذا الإنسان لو أجرى معاملات ربوية ثم وكان جاهلا بالموضوع أو بالحكم ثم اتضح له واقع الحال في شريدة دولة من جديد من جديد حرام عليه ذلك، فهل يلزمه ارجاع المال الزائد الربوي او يحل له رأس ماله مع ال قول شنو مع الزيادة الماضية إيه. الآن مو هاي مسألة ترى أكثر الناس معاملات ترى أطعبهم بسوا يجي يقعد يمنه يحكي معاملاته وكذا يقول له هذا حرام هذا ربك يقول سلوك والله ما أدري أنا ما بنائي أستغفر الله ربي طبيعي مين شدد الرجال والله ما أدري شو سوي شيخنا لاني بكل شو سوي لاني خلصت من عدهن شو سوي ما هو خوش أدري فالطارع يقول جيبه يمني لا هاي الفلوس حلال هذه الفلوس وإن كانت قاعدة يشتغي ها حلال القاعدة تقتضي حرام حرام لكن أقولا هذا الروايات دلت شنو الآية دلت على حليته أنه هذا حلال الذي أجرى معاملات ربوية أكرر هو جاهل ما يدري هذا ربا بنا أمور ربا ما يدري ما في تقاصر مقصر الناس ما يدري أن هذا ربا أو كان يدري ربا لكن ما يدري أن الربا شنو بس طبيعي هذا ما موجود عندنا زماننا هذا الذي يتصور في زماننا هذا أنه يدري معاملات وما يدري أن هذه ربوية بس فإحنا حكم شرع بينه من أدرى معامل وهو لا يعلم بأنه شنو يلزم منها ربا أو كان يدري يلزم منها ربا لكن ما يدري ربا حرام فالأموال هذه الزائدة تكون ملك إلى حلال حلال مستند شنو هو لا أصبر السهل أقوله وشنو قلت مع الزيادة والجواب يحل له مع الزيادة صاحب عبر صنام فلوسه أفضى حلاله والمستند في ذلك قوله تعالى في الآية الأخيرة فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فله ما سلف. إن هذا يدل أن من التفت إلى ارتكابه للمحرم وأدركته الهداية الإلهية وتاب نادما فله ما سلف، أي ما أخذه يكون حلالا طيبا له. مين في بتعادي؟ مين هذا؟ نقطة أدمل وما ذكرناه انتفق لأخ البصة إذا عدتم قلت هذا حكم جديد واحد شنو إيهن صعبهم يتكلم وما ذكرناه إن استفدناه من الفقرة المذكورة فلا اشكال. اذا واحد قبل مني هذا الحكم كله يقول شيخ صرف الآية شيء، بس اذا واحد مثلا يقول شيخ انا قلبي يلحق خصوص ربا وآية شيء يسمونه ايه فلا مشكلة، وإلا فبالإمكان التمسك بصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال، أي شنو معناها؟ يعني يتصور ريب البناية مورة مورة بعيد يعني بالحكم. لا مو هذا المقصود، خلينا جواب الإمام صحيح هو فتوح العبارة مثلا، لكن هو جواب الإمام قال لا يضره، لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل وسائر الشيعة باب خمسة من أبواب الرضا حديث واحد والمراد من قوله عليه السلام فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل نقطة شاف أنه لو أصاب الربا متعمدا فهو آنذاك يكون مصداقا، مصداقا علما ساعدني لقوله تعالى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. ومصداق لقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول لا يضركم يلا فهمتها. تعال هاي الرواية. وقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم استهاي جناب الشيخ يقول هم أكثر شيء وجيه أوضح له أضحة أنه بحكم التفريج من تفريع لك يا أحمد إيه ها أوضح له ما يحتاج إلى شيء هاي ما تحتاج يعني يقول هذا شيء واضح إذا كان هو جاهل الرجال واحد هذا لا يضره ما يحتاج على أنه شنو إمام يجي بينه هذا يسعى انت بس مع ذلك حكايتكم حلوه زين هاي الصحيحه شوف وقد ورد في صحيحه محمد بن مسلم دخل رجل على ابي جعفر عليه السلام من اهل خراسان قد عمل الربا حتى كثر ماله ثم انه سأل الفقهاء فقالوا ليس يقبل منك شيء إلا أن ترده إلى أصحابه. فجاء إلى أبي جعفر عليه السلام فقص عليه قصته فقال له أبو جعفر عليه السلام مخرجك من كتاب الله فمن جاءه إمام بعده فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. هاي بين شريطة خلي هاي الآية الكريمة من ضمن المعقوفين الكبار فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. بعد الشريط الآية والموعظة التوبة الإمام بعد يقول وسائر الشيعة باب خمسة من أبواب الربا حديث سبعة باب خمسة من أبواب الربا حديث سبعة ودلالتها على المطلوب واضحة. أم واحد يناقش ولا إيه بس ما يرجع الفلوس لا لا يعني فقالوا ليس يقبل منك شيء إلا أن ترده إلى أصحابه يكون ترد لفلوس الأصحاب الإمام شنو فجاء إلى أبي جعفر قال أخرج يعني معناه شنو معناه لا تعرفه دستوب هذا هو كان وكلام الإمام فكر الكفار بريد فكر يعني امره الى الله، الله عز وجل يفوح عنه يوم القيامة، هو يرضيهم بيناتهم فرد شيء الى الاخر. بس شنو؟ فله ما سلف. لا فله له له له له له له له له ما سلفت وعليه لابد النتيجة الذي ننتهي لها من هذا الشهاد. وعليه لابد من التفصيل، بين من يرتكب الربا متعمدا بحيث يكون عالما لتحقق الربا وبحرمته، فعليه شنو؟ فعليه أن يرجع الأموال الزائدة إلى أصحابها. وأما إذا كان جاهلا بالموضوع أو بالحكم فتكفيه التوبة ولا يلزمه إرجاع الأموال الزائدة إلى أصحابها. هذا ما يستفاد من الآية الكريمة. هو الحكم الشرعي والصحيحتين المتقدمتين. وقد أفتى بعض الفقهاء، أقول بعض الفقهاء من باب ما أدري مسألة مجمع عليها يولا من باب أنا ما أدري، وقد أفتى بعض الفقهاء على طبق التفصيل المذكور، فراجع منهاج الصالحين في مبحث الربا. المذكور في كتاب التجارة ان هاي المسألة موجودة، هاي المسألة مسألة من تعامل بالربا جاهلا بالموضوع او بالحكم ثم تاب ما يلزمه رد، هاي موجودة هاي المسألة، راجعوها من المسائل اللطيفة اللي مذكور عنها. ولكن أما إذا جاهد صدقه وأنه يقشور نفسه ونلفت النظر إلى مسألة أخرى قد يغفل البعض عنها، وهي أن الفوائد الربوية في حالة العلم يلزم ردها على أصحابها. ولكن لو فرض أن أصحابها تنازلوا عنها فهل يجوز أخذها؟ جاوبني. نعم يجوز ذلك. حتى بعض الناس يصور لا لا لا لا لا هاي أصلا هذه أصلا لك عاين هاي فوائد الربوية لا تعاين أصلا إذن من حق أصحاب تلك الفائدة المطالبة فيها لا أنه يلزم إرجاعها عليهم حتى لو شنو تنازلوا عنها. لا هاي مرتبة لابد من الثبات إليها. زين عنوان جانبي الربا المضاعف. الربا هناك نوع من الربا كان متعارفا زمن الجاهلية ولعله متداول إلى يومنا هذا. يعبر عنه بالربا المضاعف. وحاصله أن الفائدة لو كانت بنسبة 10% فلو كان مقدار رأس المال 100 دينار فالفائدة عليه تكون بمقدار 10 ولكن لو تأخر المقترض ضمت 10 إلى 100 وارتفعت نسبة الفائدة فإذا ضمت 10 إلى 100 صار المقدار 110 وتزداد بذلك الفائدة في شنو في الفترة الثانية فيلزم دفع شنو 11 مضافا إلى من إلى 10 الأولى ولو بقي المال أكثر ضم ياهو ضم 11 المن ضمه العشرة اللي كنت إلى 110 أحسنت إلى 110 وأخذت الفاحشة في الفترة الثالثة. على 121 ماشي ولا على 121 وهكذا المقصود بعد التفتش هنا ان هذا هو الربا المضاعف. هذا بس مصطلح بينته. غد ان شاء الله ابين التتم انه البعض قد يتصور بس هذا الربا حرام غيره ليس. هاي الشبهة ابينها غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق تحت عنوان الربا المضاعف الربا المضاعف أن هناك قسما من الربا يعبر عنه بالربا المضاعف أو الربا الفاحش. والقرآن يعبر عنه المضاعف بس قد يعبر عنه بالفاحش. قلنا مضمون شنو أمس تكلمنا عنه مضمون الربا المضاعف شنو هو؟ أنه إذا ضريبة معينة يؤخذ على المال مثل 10% تداين 100,000 تومان ضريبة تشقيت الفائدة الربوية 10. فإذا الشهر الأول تأخر بالشهر الثاني مو بس 10 يؤخذ، لا 10 وشوية ليش؟ والشهر الثالث 10 وشوية تون ليش؟ لأنه شنو؟ الشهر الأول الضريبة شديد 110، العشرة ضمها إلى 100 110، فبالشهر الثاني كأنه أنت شديد ماخذ 110 لا تنسى مو ماخذ 100. فالضريبة الذي ناخذها ناخذها علينا على 110. إذا على 110 يعني شديد يكون ضريبة تصير 11. ففي الشهر الثاني الضريبة تصير 11 مو 10 أي ثمرتين. في الشهر الثالث يوسف شديد التسار أن صار ناخذ يعني 121 لأن هي 100 أصل القرض 10 في الشهر الثاني بالشهر الأول 11 فينا بالشهر الثاني يصير المجموعة تماخذ من عندنا يعني شقير 121 فناخذ شنو الضريبة عليهم على 121. طب يعني يأخذون بعبارة أخرى ضريبة عليهم أيضا ليه سيدة لسه الحق فشنو فياخذ يعني لا خلاصته مو ياخذ ضريبه فقط على راس المال، ياخذ ضريبه على راس المال وضريبه علينا على الربح لو اللي يمدح على الشهر الاول ضريبه على الضريبه ياخذ. هذا يسموه شنو الربا المضاعف ولعله متداول في بعض الاماكن في الدنيا تشوف بهذا الشكل. هم ناس شيء ما يتاخر تصاعد يصير ما يتاخر في دفع الفلوس هاي يصير تصاعد. ليش؟ يعني يأخذون ضرائب علينا على الضريبة نفسها. هذا يعبر عنه بالربا المضاعف أو بالربا الفاحش. جيد جدا. هذا أمس وضحنا الحمد لله عز وجل ما عدنا كلام من هذه. مطلبنا الجديد من الآن يقف يتصور أن الآية الكريمة تحرم الربا المضاعف دون غير المضاعف. فالضريبة إذا لم تكن تصاعدية فلا يكون الربا شنو مضاعفا، وبالتالي لا يكون محرما. والوجه في ذلك هو أن الآية الكريمة قالت يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفا. وهذا معناه أن الربا المضاعف محرم دون غيره، والجواب إن الآية الكريمة وإن دلت على حرمة خصوص الربا المضاعف ولكن لا تدل على حلية غير المضاعف، بل هي ساكتة عن ذلك. أي لا تدل على حليته ولا على حرمته. والوجه في ذلك هو أن المورد من موارد الوصف والوصف لا مفهوم له، على ما قرأنا في علم الأصول. نعم نحن لا ننكر أن الآية الكريمة لا تدل على حرمة غير المضاعف ولا نريد أن ندعي أنها شنو ولا نريد أن ندعي أنها تدل على حرمة غير المضاعف، بل ندعي انها ساكتة عن غير المراقب. واذا قبلنا هذا سنقول ان القرآن الكريم لم يحرم الربا دفعة واحدة، بل حرمه بشكل تدريجي. فأولا حذر من الربا من دون تحريم، فقيل وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو شنو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فذلش بهم فأولئك هم المضعفون. يعني شنو المضعفون؟ يحصلون اضعاف مضاعفه، اي فوائد هناك ياخذون هوائد، لكن وين ياخذوها؟ من الله في الاخره يوم القيامه. الروم 39، الروم 39 وبعد هذا التحذير المخفف عن الربا صدر في المرحلة الثانية التحذير مع التحريم الشرعي، ولكن في دائرة ضيقة، وهي شنو؟ وهي الربا المضاعف مع السكوت. مع السكوت شنو؟ عن غيره. فقيل يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. ثم في مرحلة ثالثة صدر التحريم الشرعي هاي قدمت عندنا، لذلك ما طيب شنو رقمها، آل عمران 103، آل عمران 103. ثم في مرحلة ثالثة صدر التحريم الشرعي لمطلق الربا. ثقيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طبيعة قدمت في البقرة الآية 278. إذن الربا بجميع أنحائه شنو؟ محرم. والوجه في ذلك شنو؟ كل الوجه شنو؟ إطلاق الآية الكريمة الأخيرة. أي هاي شنو قصدي الآية الكريمة الأخيرة؟ وذروا ما بقي منه. ولا يصح مولانا مولانا ولا يصح مولانا مولانا ولا يصح الحكم بالتقييد وأنها مقيدة بالمضاعف بقرينة وأنها مقيدة بالربع المضاعف بقرينة قوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. والوجه في عدم صحة ذلك والوجه في ذلك والوجه في ذلك والوجه في ذلك هو أن الآية التي تقول لا تأكل الربا أضعافا مضاعفا ليس لها مفهوم تنفي من خلاله التحريم تنفي من خلاله التحريم شنو؟ عن غير المضاعف. ليكون ذلك المفهوم مولانا مولانا شنو قولوا ياي مقيدا للأطلاق. بل هي ساكته عن غير المضاعف ومعه يبقى إطلاق المطلق على حاله من دون مقيد شبيه محرم الربا ومطلق. زين عنوان جانبي صغير مورد الربا وشروط تحققه. مورد الربا وشروط تحققه. لا لم تشر الآيات الكريمة إلى مورد تحقق الربا، وأنه فيما يتحقق، وأنه فيما يتحقق. كما لم تشر إلى شروط تحققه، إلا أن السنة الشريفة قد تكفلت التوضيح من هذه النحو، ودلتنا على أن الرضا يتحقق في موردين، البيع والقرض. أما البيع فيتحقق فيها الرضا متى ما تمت شروط ثلاثة، ألف أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون، فلا ربا في غيرهما، فلا ربا في غيرهما. اتحاد الجنسين فإذا كان العوضان من المكيل أو الموزون ولكن كان أحدهما من جنس والآخر من جنس آخر، فلا ربا، فلا يتحقق الربا. بالرغم من كونهما معا شنو؟ من المكيل الموزون أو الموزون، وعلى هذا فلو بيع 100 كيلو من البرتقال ب90 كيلو من الرمان لم يتحقق الربا، جيم الشرط الثالث، زيادة أحد العوضين على الآخر. هذه شروط ثلاثة لتحقق الرضا في باب البيع. وقد أشارت إلى ذلك صحيح موثقة منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن البيضة بالبيضتين، البيضة بالبيضة نحن شنو البيضة بالبيضة البيضة هي كل واحدة يأخذ شنو اثنين اي بس اثنين قال لا بأس به. والثوب بالثوبين يعني ضد الثوب ياخذ ثوبين لكن الوقت معدود. اصبر شوي. والثوب بالثوبين على لا بأس به. والفرس بالفرسين فقال لا بأس به. ثم قال المهم ها شوف التعبير ذاك كل ما أن شغل فيه المهم هاي العبارة كل الصيد في جوف الأرى هاي العبارة ثم قال هذا تكتبه هذا مثل ثم قال كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد. فإذا كان لا يكال ولا يوزن لا تكن بين الإمام يصبر لا تكن بين فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد. انتهت الرواية. رسائل الشيعة باب 16 من أبواب الربا حديث 3. إن قوله عليه السلام بين شريطين خليل كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد أغلق الشريط يدل على شروط الثلاثة يدل على اعتبار شروط الثلاثة جميعا. ف فإن قوله عليه السلام كل شيء يتال أو يوزن يدل على اعتبار الكيل أو الوزن. وقوله عليه السلام شنو؟ إذا كان من جنس واحد يدل على اعتبار الاتحاد في الجنس، وقوله عليه السلام فلا يصلح مثلين بمثل، يدل على اعتبار زيادة احد العوضين على الاخر في تحقق الرضا. وأنه لا يصح مثلان بمثل، وأما مثل بمثل أو مثل بنص لا وأما مثل بمثل وأما مثل بمثل فيصح. طبيعي هو هذا الشرح هو حتى ما يحتاج، لأن هي الرضا هو شنو الرضا؟ احنا الرضا هو شنو الزيادة؟ الرضا ربع زاد يعني، فيكون زيادة في أحد طرفين. هذا الشرح هو أصلا يستطنه كلمة الرضا، ما يحتاج إلى شنو زين. هذا كله بالنسبة إلى المورد الأول لتحقق الربا، وهو شنو البيع. وأما المورد الثاني وهو القرض، فلا يلزم في تحقق الربا فيه الى اعتبار شنو الشروط الكيل، على اعتبار الكيل او الوزن. فحتى الأشياء غير المكيلة وغير الموزونة يتحقق فيها الربا أيضا، نعم هناك شرط واحد المثل لتحقق الرضا في القرض، وهو أن يجر القرض نفعا، فمتى ما جر نفعا تحقق الربا، سواء كان المال المفترض من الأشياء المكيلة والموزونة أم لا؟ وسواء ماذا على حساب سيد طارق اتحد الجنسان أم لا؟ والمهم أن يجر شنو؟ نافعا هاي نفس الكبسول كما دلت على ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا فقال لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا وسائل الشيعة باب 19 من أبواب الدين حديث 9 ومورد الاستشهاد قوله عليه السلام في الذيل لا يصلح في الذيل لا يصلح بين شريطين إذا كان قرضا يجر شيئا فإنه يدور أي شيئا يدور ولا شيئا لكن الشيء بمعنى النفع فإنه يدل على أن كل قرض جر نفعا فهو محرم جر شيئا ونفعا لا نفعا مو بمعنى انه ماكو واحد يحتمل على ان النفع بمعنى شنو المنفعة لا نعم سواء كان شيء او كان منفعة شيء انا ما تكون مقصود من العموم فكلمة شيء مقصود من العموم منفعة ما تقصد من العموم ولا مو المقصود من المنفعة المنفعة بالخصوص واما صدر الرواية فيحتمل ان يكون المقصود منه بين شريطين بين قوسين وإن كان معرفة تفسيره ليس مؤثرا على الاستدلال بالصحيح. فاستدلال بالذيل على المطلوب لا للستة. بل استدلال بالذيل تام سواء عرفنا كيف نفسر الصدر ام لا. الان اغلق الشريط. زين قبل الشريط السنة فيحتمل ان يكون المقصود منه هو انه يجيء رجل ويدفع الى ثاني 20 دينارا مقابل ان يسلمه تمرا او مديعا اخر بعد شهر. بين شريطين فان البيع كلمة البيع الواردة الصحيحة هي بمعنى شنو المبيع. ما ادري استفدت ايش قاعد اقول يوم لا يعني شو ايش قاعد اقوله. قد واحد قد يقول لي مو بالرواية اكشف بالرواية شورة يسلم في بيع او تمر في بيع في بيع او تمر فبيع هنا المقصود حده شنو مبيع وعبد التمر على المبيع شي يصير من باب عبد الخاص علينا على الخاص. زين شنو العبارة شريط بمعنى المبيع سد الشريط والعبد وقتل وعبد التمر على البيع هو من باب عبد الخاص على العام. أغلق الشريط. ونفترض بعد الشريط اكتب ويفترض او نفترض ان سعر التمر اكثر من 20 دينارا ويسوى ثلاثين او 40 ولكن مالك التمر اي البائع يتغاضى عن ذلك بسبب ان المشتري يقول له انا اقربك الى جنب ذلك 10 دنانير مثلا انه في مثل ذلك حكم عليه السلام بحرمة القرض المذكور اذا كان يجر نفعا. زين وتدل على المطلوب ايضا صحيحة بس هاي الرواية نذكرها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام. سألته عن رجل أعطى رجلا مئة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر. يعني شنو على أن يعطيه خمسة دراهم؟ يعني أزيد منه زيادة، يعني هذا المقصود فائض. إيه قال هذا الربا المحض، هذا الربا المحض. وسائل الشيعة باب 19 من أبواب الدين، حديث 18. وبهذا ننهي حديثنا عن كتاب البيع والتجارة، عنوان جانب الفل صغير، إلى غد إن شاء الله. كتاب الإجارة، باش نصير عن كتاب الإجارة نشوف أكو آيات ترتبط بالإجارة تقدر تطلع من القرآن آيات ترتبط بالإجارة. اللهم صل على محمد وآل محمد.